والآن مع آفة سباب المسلمين. أحبتي في الله، أحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقتنا اليوم هي عن آفة خطيرة من آفات اللسان ابتلي بها كثير من المسلمين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينزع الجميع عن هذه الآفة ويتخلص من هذه الآفة الخطيرة التي قد تعصف بمجتمع الإسلام والمسلمين. هذه الآفة عن سباب المسلم والعياذ بالله رب العالمين. سمعنا عبد الله بن مسعود وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي رواية أحمد: أيما رجل كفر رجلا فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وفي رواية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله. أحبتي في الله، هذه نصوص نبوية شريفة وردت على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحذرنا من مسألة سباب المسلم، لأن السباب يعني هو أشد من السب، لأن السباب هو أن يقول الإنسان ما فيه وما ليس فيه، هذا هو السباب. يعني السب أن تقول ما فيه فقط، ولكن السباب هو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه، وهذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى أن الإنسان عندما يبغض إنسانا أو يحسد إنسانا أو يمتلئ قلبه يعني للأسف الشديد ضغينة أو حقدا أو حسدا أو كراهية أو بغضا نحو إنسان ما، فإنه يقول فيه يعني يقول ما فيه من عيب وما ليس فيه. وهنا تكمن الكارثة، تكمن كارثة أن المسلم يجب أن يمسك لسانه عن سب أخيه المسلم، لأن في اللغة سبحان الله كلمة السب يعني أصل السب في اللغة هو القطع، وهو مأخوذ يعني أعزكم الله من السبة، وهي حلقة الدبر، يعني كأن الفاحش من القول سمي بالفاحش من الجسد، يعني السب هي حلقة الدبر والعياذ بالله، يعني هذا هو الفحش أو الفاحش من الجسد، يشبه به ويسمى به الفاحش من القول. يعني كأن الإنسان عندما يذكر الإنسان بشين أو يريد أن يشينه فإنما هو يريد أن يعني يكشف عورته والعياذ بالله رب العالمين، فيعني وكأنه يريد أن يبدي عورته المسبوب والعياذ بالله، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الآفة الخطيرة. أما سباب المسلم فسوق، نعلم أن الفسق في اللغة هو الخروج، وفي المصطلح الشرعي هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو عند أهل التخصص والاختصاص وعلماء الشريعة الفسوق أشد من العصيان. قال ربنا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فانظر أخي المسلم وأختي المسلمة أن المسلم عرضه غالي، المسلم عرضه غالي كما قلنا، حرمته عند الله أعظم حرمة من الكعبة. يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. فإنسان عندما يتعدى على الآخرين بأن يسبهم وان يقلل من يعني وزنهم الاجتماعي، او يذكرهم بما يشينهم، او يذكرهم بما ليس فيهم. هذه كارثة كبيرة. ولذلك انظر الى ان سباب المسلم فسوق، وبقية الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، لان القتال طبعا بلا شك اشد من السباب، لانه ينتهي الى ازهاق روح هذا الانسان. يعني القضية ان حق المسلم على المسلم ان يعينه، ان ينصره، الا يخذله، ان يكف عن اذاه. فاذا اذا تعدى الانسان هذا، وكما قال الامام النووي في معنى الحديث، قال ان سب المسلم بغير حق حرام باجماع الامة، وفاعله فاسق كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة ان كما قال الحديث اي امرئ يعني مسلم كان ذكرا كان ام انثى، كبير كان ام يعني مجرد بالغ او بلغ الحلم، يعني لا يحق له ان يصف اخاه وصفا يشينه، ولا ان يقاتله، ولا ان يتهمه يعني بسوء او يتهم بما ليس فيه. والسباب يؤدي الى ان يأتي الشيطان والعياذ بالله رب العالمين ليحضر هذا المجلس الذي يحبه الشيطان. هذا مجلس لا يحبه اهل الايمان، هذا مجلس لا يحبه الله عز وجل. السباب هذا والشيطان يحفز المسبوب على ان يسب ويرد هذا على ذلك، وتكبر الفتنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. معنى ان الاثم، اثم السب يعني واثم السباب، الواقع من هذين الشخصين يعني القضية انه يعود على من ابتدأ، الا ان الثاني يأتي يريد ان ينتصر، فان تجاوز الحد يعني يكون له للأسف او عليه نفس الوزر، ثم يعود الاثم ايضا على من بدأ. لان الشرع ايضا يبيح ان ينتصر الانسان عندما يظلم، ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. وقال ربنا والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. ولكن المؤمن عندما يعفو، هذه درجة اعظم. المؤمن عندما يعفو يقول ربنا، يقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة. يعني الانسان عندما يعفو هو انسان متواضع، انسان يدع الله عز وجل يرد على هذا الانسان، يدع الله عز وجل يقتص من هذا الانسان، يدع الله سبحانه وتعالى ان يأخذ حقه من هذا الانسان. لان سباب المسلم كما قلنا بغير حق يحرم على الانسان. لكن اذا انتصر الذي سب المسبوب، يعني انسان سب انسان، فجاء الذي ظلم هذا وسب، فبدأ يريد ان ينتصر ويستوفي ظلمته من الطرف الاخر. وهل هذا يعني يبرئ الاول من حقه؟ قال اهل العلم نعم، يبرأ الاول من حقه ويبقى عليه اسم الابتداء. يعني الانسان سب انسان فانتصر الطرف الثاني المسبوب الذي وقع عليه السب، فانتصر لنفسه، انتهت القضية. لكن يبقى على الاول اسم البداية، اسم الابتداء، والاسم المستحق لله سبحانه وتعالى، لان العباد عيال الله والعباد هم خلق الله، ولا يجب ان يتجرأ الانسان على ما خلق الله سبحانه وتعالى. فالانسان يتقي الله رب العالمين ويراعي هذه المسألة، لانها مسألة خطيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يمسك السنتنا عن هذا الامر، لان السباب ايضا، السباب سوف يدخل الانسان ايضا في الفحش والتفحش والبحث عن كلمات بذيئة تتأذى منها الملائكة، ويتأذى منها عباد الله الصالحون، ويتأذى منها كل ذي قلب يتقي الله رب العالمين. الله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ورأينا لما روي عن عبد الله بن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ان يهودا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، اي الموت. فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق واياك والعنف والفحش. قالت اولم تسمع ما قالوا؟ قال صلى الله عليه وسلم اولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. انظر الى هذا الكلام العظيم وهذا الادب الجم يعني صنعه رب العباد سبحانه وتعالى على عينه صلى الله عليه وسلم وادبه فاحسن تاديبه وكان خلقه القرآن. يعني هو يقول يا عائشة عليك بالرفق واياك والعنف والفحش، لان العنف والفحش ما وجد الرفق في شيء الا زانه، وما وجد العنف والشدة في شيء الا شانه. يعني يأمرها ويأمرنا جميعا بالرفق وينهاها عن العنف والفحش. فلما تقول معللة ردها على معشر اليهود الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا محمد، اولم تسمع ما قالوا؟ يعني انا سمعت ما قالوا يا رسول الله. يقول لها بادب الجم اولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. وانظر ما روته عائشة ان رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس اخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، يعني بسط الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه وانبسط اليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت اليه، يعني هششت وبششت في وجهه. فقال يا عائشة صلى الله عليه وسلم متى عهدتني فحاشا؟ ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. انظر الى هذا الحديث الخطير. يعني كثير من الناس اليوم في زمننا وفي كل زمن وفي كل عصر يبتعد الناس عنه اتقاء فحشه. فالانسان ليس بفاحش، ان اثقل ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وان الله يبغض الفاحش البذيء. ولما وصف انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان النبي او لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه، يعني كي يكني عما يريد ان يقول صلى الله عليه وسلم ان من يحرم الرفق يحرم الخير، هكذا كما رواه الامام مسلم. وان الرفق كما قلنا وكما ورد عن عائشة فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. يا عائشة ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، هكذا روى الامام مسلم هذه الاحاديث العظيمة التي ولدنا ان نتعلمها نحن وزوجاتنا وابناؤنا وبناتنا واهلنا. ويجب ان يعرف الجميع ان الانسان عندما يمسك لسانه عن سباب المسلم سوف يتعود الصفات الحسنة الجميلة، وعندما يطلق لسانه بالفحش وبالبذاءة في الناس وفي اعراض الناس عندئذ سوف يتعود لسانه البذاءة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب على الجميع من سباب المسلمين ومن السب واللعن. إن ربنا على ما يشاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.